وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأتي بعد هذه المقدمات إلى الكلام عن الحروف مفردة ومركبة. نبدأ بحرف الألف، وبعض المصنفين وأكثرهم يبدأون بالهمزة، لكن بدأنا بالألف. من أين يخرج الألف؟ من الجوف. لو قلنا من أين يخرج أو من أين تخرج واحد، مخرجها ومخرجه واحد، لأن تجدون في المذكرة، لأن الحروف تذكر وتؤنث، الحروف تذكر وتؤنث، فقلنا مخرجه ومخرجها يخرج وتخرج كل واحد. الألف مخرجه من الجوف، وصفاته الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والخفاء. طبعا الصفات هذه يمكن تكون مرت بكم، وأما صفة الخفاء فيزيدها بعضهم. خد بالك وإحنا بنسرد الصفات سنترك الإصمات والإذلاق، سنترك الإصمات والإذلاق وفاقا لكثير من الأئمة وكثير من المصنفين كأبي عمرو الداني والشاطبي وغيره، لأن هاتين الصفتين صفتان صرفيتان، يعني ليس لهما علاقة بتجويد الحروف. فلذلك تقول طيب ويدي مذلقة ولا مصمتة ولا، لا احنا تركنا الإذلاق والإصمات في كل الحروف لأن هاتين الصفتين ليستا تجويديتين، هما صفتان صرفيتان. طيب الخفاء هو في حروف المد الثلاثة وفي الهاء، لضعف هذه الحروف، ولذلك قويت الهاء بالصلة به منه، يعني وهكذا لها، فهذه قويت الهاء بالإيه، بالصلة أو بالألف في حال التأنيث أو بغير ذلك. وحروف المد قويت بزيادة مدها، قويت بزيادة مدها إذا لقيت ساكنا أو همزا، إذا لقيت ساكنا أو همزا، من السماء الطامة. فلخفاء حروف المد قويت بالإيش، بزيادة مدها، ولخفاء الهاء قويت بالصلة. طيب ما الذي ينبغي أن يراعى في لفظ الألف؟ ينبغي أن يراعى في لفظها فتح الفم بالشكل المطلوب، الفتح المتوسط. كيف الفتح المتوسط؟ يعني ما يصلح تقول مثلا قال ما ما، هذا فتح الأعاجم يسموه، أو ما، وإنما فتح العرب هو الفتح الإيه؟ المتوسط. تقول مالك يوم الدين مثلا، الحمد لله رب العالمين، العاء عاء، لا فتح الإيه؟ المتوسط. العاء العاء، لا هذا خطأ وهذا خطأ. العالمين العالمين. طيب تفخيمها بعد المفخم وترقيقها بعد المرقق، لأن الألف لا توصف بترقيق ولا تفخيم، كما يعني استقر عليه ابن الجزري في النشر، فإنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، وإنما كما يقولون هي لازمة ما قبلها، هي لازمة ما قبلها، فإن كان ما قبلها ها مفخما فخمت. أقول الظالمين، الضاء، الصالحات، الصائمين، ضاقت، لكن أقول ساء، ساء ما كانوا، مالك العالمين، وهكذا. طيب احنا سنتدرب على النقطة الأولى والثانية. أنا ذكرت بعض أمثلة زيادة، إن رأيتم إن رأى المدربون يستعينوا ببعضها في التدريب فلا بأس، عندكم دقيقتان. المجموعة واحد، تفضل. ضاقت طيب بس ضاقت، بس ما هي ضاقت يعني، هو انت صح فخمت كما هو مطلوب بس مديت زيادة شوي. ضاقت ضاقت نعم ساء. طيب دي بس دي حصل فيها خطأ سيأتي في بعدين، انت بالغت في الترقيق فأتت ساء، لابد ان يكون الفتح متوسط ساء. شوف خد بالك، انا دايما اقول للإخوة اللي عنده هذا في اللهجة بيكون اصلا الخطأ من الفتحة نفسها، لان الالف عبارة عن ايش؟ عن فتحتين، يعني انت فتحة ساء سمع، ها سمع، طب لو مطيت شوية تصير ايه؟ سامع، ها لما مطيت شوية سامع، مطيت شوية تصير ايش؟ سامع. الخطأ في الفتحة كيف؟ هو قال ساء فطلعت الالف ايه؟ ساء ساء، لا ساء. احنا نتوقف عن دي كثيرا في النقطة اللي بعدها. طيب عيدها تاني معلش، نحاول ساء، هذه افضل، وان شاء الله مع التدريب الثاني يكون افضل. المجموعة اثنين ضاقت تمام، ساءت ساء انت يعني هو الثاني مد ضاقت وقلنا له مدتها ساء انت قصرتها ليش؟ يا صحيح فيها فويق لكن يعني خلينا نعتمد التوسط او على الاقل، ها ساء. تفضل عيدها تاني ساءت. طيب لو عندك امثلة اخرى تدربت عليها ممكن تأتي بواحد اخر، ها. طيب اللي بعدون مجموعة ثلاثة احسن الله عليكم، ضاقت تمام، ساء تمام. النقطة التالية عدم ختمها متطرفة بميم أو همزة أو هاء. في بعض الناس إذا كان تعبان الهاء حرف ضعيف، يقول مبينة نه نه الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، لا اسمعوها ايه يخشى، هذا خطأ. او تختم واحد يعني لسه متغدي ولا حاجة فيختمها بهمزة عنده قوة، يعني مبين الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، زيادة ما تطلع بهذا الوضوح بس احنا يعني. او يختمها بهاء او يختمها بميم، يسارع بإغلاق الفم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا مبينا سبح اسم ربك الأعلى أعلى أعلى، يبادر بإغلاق. طيب خلي الألف تاخد حقها، الأعلى يخشى مبينا. طبعا احنا مش هنتدرب على ان احنا نجيبها هاء وميم وهمزة، هنتدرب على تلافيها. يلا تفضلوا. أحسن الله إليك. المجموعة رقم أربعة تفضل. نعم. يا شيخ، مبينا الأعلى يخشى. بس مبينا جت فيها إمالة شوية، قولها تاني. مبينا نا لا نا مبينا نا نا مبينا تمام. بعده مبينا، لا طالت شوية نا زيادة، لا مبينا مبينا الأعلى، فتحة الأعلى شوية صح فيها ميل، الأعلى الأعلى يخشى تمام. بعده ستة، مبينا الأعلى يخشى ممتاز بارك الله فيكم. يتحرز النقطة التي بعدها، يتحرز من المبالغة في ترقيقها أو يحترز بتقليلها أو إمالتها، خاصة إذا جاء بعدها مكسور، وأحيانا في غير المكسور عند بعض الناس في لهجتهم فيها ميل شوي. مالكي، ما نقول مالكي أو ما أو العالمين العاء، ودائما انتبه أن الخلل يكون في الفتحة في البداية، الخلل في الفتحة، افتح صح تطلع الألف صح، بس في بعضهم بيفتح صح وبرضه يميل تاني، بس يعني أنا أقول هذه بداية المشكلة، لأن إذا بدأت غلط مستحيل تنتهي صح. يعني إذا بدأت بفتحة غير صحيحة فبالتالي الألف قولا واحد، لكن احترس أو احترز أن تبدأ صح وتنتهي خطأ، خاصة إذا كان الحرف ممدود، وسيأتي التنبيه عليه. تقول ما لاهي ما الفتح الشديد فتح الأعادم، ولا ما هم ليش يقولوا تقليل؟ أنت بدل ما تقول ما تقول إيه ما، تقلل الفتحة، بدل ما فتحة تصير فتحة قليلة، فتحة قليلة فتصير ما، هذه غلط، وبالتالي الألف تطلع غلط. مالكي، خلي الألف مستقيمة. وعكس ذلك تفخيمها في نحو يا أيها أو وسارعوا، سواء تفخيم أو ترقيق، يعني الترقيق المؤدي إلى التقليل خطأ، أو تفخيمها في غير موضع التفخيم يا وساء، لا وسارعوا بدون تقليل ولا بارئكم. إيا خد بالك، خاصة إذا كان فيها أو كسر بعدها هذه دائما يعني تميل شوي. الآن دقيقتان أيضا. مالكي، نعم، يا أيها، نكتفي بمثالين بس عشان الوقت. طيب كويس، بعده تفضل. مالكي، تمام، مثالين اثنين. وسارعوا، هو نفس الشخص يقول لفظين عشان يصير اللي بعده يبقى معروف. نعم طيب، اللي بعده مجموعة تسعة. مالكي، ليش المادة الزيادة؟ مالكي مادة طبيعية. مالكي يا أيها. طيب بارك الله فيكم، ننتقل إلى النقطة اللي بعدها. احنا ناخد اثنين مع بعض، هناخد رقم خمسة عندكم في المذكرة ورقم ثمانية. يتحفظ من شوبها بالواو عند التفخيم، ويراعى عدم التفاوت في نطق الحروف المد، خاصة الألف إذا جاءت بعد مفخم. طيب نشوف كيف. ناخلنا الآن خمسة وثمانية مع بعض. الضالين، تجد كثير من الناس عند الـ إذا سبق حرف الألف مفخم يضمون الشفتين، ولا علاقة بينهما إلا إذا كان مضموم، فهذا في غير الألف. لكن الألف لما تقول مثلا الضوء هذا خطأ، ولا الضاء ضاء ضاء ضوء هذه ما هي ألف، هذه ألف مشمة، هذه ألف إيش؟ مشمة بالواو أو مشربة بالواو. ولا الضاء ضاء الصادقين. طيب قال، قل قول قول قول، تسمعوها هذه ولا ما تسمعوها؟ تسمع. قال قال قال، ما يقول أو خالدين أو الصابرين أو الصادقين، هذه كلها خطأ. طيب كذلك يراعى أيضا أحيانا يبدأ بالجزء الأول مفخم والثاني مرقق أو العكس، لا بد أن ننظر للحرف اللي قبل الألف ونمشي على وتيرة واحدة، ما نرقق نصه ونفخم نصه، خصوصا إذا مدينا. هذا إذا كان ما هو ممدود يعني نادر أنه يحصل، لكن إذا كان ممدود يحصل. يعني مثلا يقول مثلا ولا الضاء، ها وماشي كويس وبعد دخل في حارة تانية، ولا الضاء، سمعين ها، هي المفروض تصير كلها كده، ولا الضالين هكذا. أما ولا الضاء ضاء ضاء ها، والانحراف هنا لم يصحح. طيب إذن هنا مثلا قال قا قا ها، هذا ننتبه له. طيب نأخذ التدريب في النقطتين دول مع بعض، ونأخذ قائل مع عدم التفاوت، هذه نتدرب عليها أيضا. بارك الله فيك. قال، تمام، الضالين، تمام، بارك الله فيك. طيب خلينا قائل، هات لنا قائل، قائلون أو قال قائل. ها. قال قائل، أحسنت. طيب 11، الضالين. الطول تعلم شوية بس أتيت بالألف المطلوبة. بعده قال قال قائل منهم. تمام. بعده 12 ولا الضالين. قال وقائل رحفه. قال قائل منهم. بارك الله فيك. طيب، عدم توليد ألفات متعددة، وهذه بالذات اللي في المحاريب، اللي في المحاريب هذول الله يهديهم. يقول يا كذا طالع، بعضهم يسميه الترقيص وبعضهم يسميه الترعيد وبعضهم يسمي الترعيد شيء آخر، ولكن هو غالبا يسمونه الترقيص أو التطريب. أما يقول أنزل من السماء، في واحد مرة قرأ ترجعونها إن كنتم صادقين، حسيت إنه ما هو براجع أصلا. ترجعونها وقعد رايح، غفر الله لهم. طيب، إذن هذه من الأشياء التي تجتنب. نأخذ اللي بعدها معها عشان يعني، لأن هذه ليس فيها أداء إنه يؤدى، لكن يؤدى على إنه القارئ يلتزم فيه بألف واحدة، لا تصير تتولد منها ألفات. لسه هنأخذ معها اللي بعدها. يتحفظ من شوبها بغنة. لسه يا مشايخ، هنأخذ الاثنين مع بعض عشان نختصر الوقت. يعني مثلا يقول أن في غنة، وهذه تخليصها صعب شوية، لكن خلينا نحاول فيها. اللي أسهل منها السماء مثلا، من السماء. الغلط يقول إيش؟ من السماء ما. صحيح، من السماء ماء، الميم أيوة فيها، لكن ماء ماء الألف ما فيها، ما يأتي فيها غنة. ماء فيحترز من شوبها بغنة، احترز من شوبها بغنة. إذن نتدرب على الاثنين مع بعض، اللي هو تجنب الترقيص وتوليد الألفات والتحفظ من شوبها بغنة. يا أيها. طب ليش وقفت عند الهمزة؟ يا أيها. تمام. النار. تمام. طب المثال اللي بعده إيش؟ السماء. النار السماء. السماء. السماء. تمام. مجموعة اثنين. يا أيها النار. فين اثنين؟ يا لا يا، احنا هذه تنبيه سابق. يا لا، هذا الخطأ هنا جاء في الفتحة اللي قبل الألف. يا أيها. تمام. النار. السماء. تمام، بارك الله فيك. اللي بعده ثلاثة. يا أيها النار السماء. بارك الله فيك. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى حرف الهمزة. حرف الهمزة يخرج من أقصى الحلق، وصفاته الجهر والشدة والاستفال والانفتاح. ينبغي أن يراعى في نطق الهمزة ما يلي: أن تخرج الهمزة من مخرجها الصحيح ولا تتقاصر عنه، وأن توفى صفاتها اللازمة والعارضة. طيب، إذن عندنا أول شيء أن تخرج من مخرجها الصحيح ولا تتقاصر عنه. طبعا الهمزة يعني لأنها حرف جلد صعب بعيد المخرج، فأحيانا قد يحصل في نطقها أن يأتي من قبل الهمزة، يعني مثلا يقول أولئك أولئك أولئك أولا بدل إي، ها عند الحنجرة من أقصى الحلق يأتي بها قبل ذلك يدور أولئك، فأتي همزة مسهلة، لا لا بد أن تصل إلى مخرجها الصحيح أولئك إي إي. يؤمنون بما أنزل أولئك نساؤكم أبناؤكم، وهكذا. التحفظ، طيب هذا التحفظ بإظهارها متطرفة موقوفا عليها. نساؤكم أولئك، تمام. بعده خمسة، أبناؤكم أأنبئكم أبناؤكم، تمام. أولئك، تمام، بارك الله فيكم. طيب احنا سنضم 2 و4 و8، ركزوا معايا النقاط 2 و4 و8 مع بعض على أساس ان فيها تقارب في الأداء باختصار للوقت. اللي رقم 2، التحفظ بإظهارها متطرفة موقوفا عليها لا سيما إذا سبقت بحرف مد أو لين، نحو شيء السماء بالسوء، لأن أحيانا ينهيها بلا شيء، هوى يصير هوى في الأخير، شيء السماء بالسوء. لكن ننتبه للشيء الآخر اللي هو العكس، اللي هو عدم المبالغة في تحقيقها عند الوقف بنبرة كالإيه؟ كالمتهوع، فإذا همزت فجئ به متلطفا كما قال السخاوي، فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر، يعني زيادة ومبالغة وزيادة تكلف وغير تواني، من غير ما بهر وغير تواني، يعني مثلا يقول هكذا من السماء كذا، هذا يسمع، أنباء هذا كالنبرة من غير ما بهر وغير تواني، ولا هي يأتي بها غير واضحة ولا يأتي بها إيش يعني فيها زيادة ضغط عليها. بيانها خصوصا عند الوقف هذه تكلمنا عليها، شاطئ وملء ودفء، وإذا كان قبلها ساكن صحيح، هذه الزيادة اللي فيها إذا كان قبلها ساكن صحيح أيضا ينتبه لها. الأولى قلنا إذا كان قبلها إيش حرف مد ولين، صح؟ وهنا قلنا إذا كان قبلها ساكن صحيح، لأن دايما الساكن الصحيح، خد بالك لأن هذا سيأتينا كثيرا يتكرر، الساكن الصحيح كأنه بيحجز الحرف اللي بعده، يعني ما يبان كويس إذا وقفت، هذا في حال الوقف طبعا. فتقول مل مل مل، دف دف، لابد أن تأتي بالهمزة هكذا. إذن عندنا ثلاثة تنبيهات، التحفظ بإظهارها عند حرف المد واللين، هذه لما نسمع ناخد نموذج من نقطة رقم 2 و4 و8 على أساس، ها ده احنا خدنا 2 و4 و8، 2 و4 و8 مش 6، لا شيء مل مثلا من السماء هكذا، هذه عشان ثلاث نقاط مجموعة بعضها نعطيكم ثلاث دقائق بس. في التدريب تدربوا على كل الأمثلة، لكن في التطبيق العام يصير فقط ثلاث كلمات من كل نوع واحد. دف تاني الهاء الهمزة تاني. دف دف دف مل. طيب مل ظهرت شوية. دف. طيب بعده الضعفاء. تمام. الرقم ثمانية السماء شاطئ مل. انت طولت في اللام بس الهمزة لسه ما ظهرتش. مل. بارك الله فيك. طيب تحقيق جهرها وشدتها سنأخذ رقم ثلاثة مع رقم خمسة. رقم ثلاثة مع رقم خمسة، لا رقم ستة عفوا، ثلاثة مع ستة. مثلا قل أعوذ، قل قل أعوذ. يؤمنون، طبعا يظهر الجهر ويظهر الايه الشدة، شدة انحباس الصوت فيها. يؤمنون قل أعوذ. ويحذر في كما في رقم ستة عدم تسهيلها في غير مواطن التسهيل، يعني مثلا أولئك أولئي، ما يقول إيش أولئك أولئك بما أنزل، هذا خطأ. بما أنزل أولئك، وكما قلنا من غير بهر أو زيادة أو تكلف زائد، ومن غير توان، يعني من غير أنها تأتي بها شديدة مبالغا فيها، يا شديدة لكن لا يؤتى بها مبالغا فيها. طيب إذن الآن عندنا التطبيق على قل أعوذ، يؤمنون، أولئك، بما أنزل. تفضلوا دقيقتان كافيتان إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم الاستعاذة؟ طب أقول قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الله يفتح عليك. طيب رقم عشرة قل أعوذ. تمام. يؤمنون. جميل. أولئك. بارك الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أحسنتم بارك الله فيك. طيب نأتي بعد ذلك العناية ببيانها إذا توالت الهمزتان. جاء أحدكم بالسوء إلا أولياء أولئك. جاء أحدكم، هنا جاءت همزتان فزادت ثقل. بالسوء إلا أولياء أولئك. أظن هذه تحتاج دقيقة واحدة أو دقيقة ونصف. يلا تفضل. رقم 11 جاء أحدكم بالسوء إلا أولياء أولئك. طيب احنا طبعا في الغالب الأعم ان احنا نركز على النقطة المطلوب ايش يعني أداؤها، يعني قد تأتي أشياء أخرى لكن نتغاضى، أهم شيء عندنا تطبيق الجزئية اللي نتكلم عنها، إلا أن تكون من الأشياء اللي مرت فنتوقف عندها. طيب الـ 12 جاء أحدكم بالسوء إلا أولياء أولئك. الأخيرة بس بينها شوية زيادة، أولياء أولئك تاني. أولياء أولئك. أحسنت. آخر نقطة في هذا الحرف الهمزة يتحفظ من تفخيمها إذا جاورت حرفا مفخما وقليلا عند الابتداء. قليلا المقصود هنا يعني أن هذا يحصل قليلا عند الابتداء، لكن عند البعض قد يكون كثيرا. يعني مثلا كلمة أصحاب، يقول أصحاب أصحاب أصحاب، في البعض يبالغ ما يقولش أصحاب، ما يكتفي بكده، يقول لا كده مش مرقق، يقول أصحاب إيه، لا يا عم مش إيه بس، أما مش عايزين ولا إيه، ها أصحاب. لفظ الجلاء لا طبعا يبدأ بهمزة وصل، الله الله، وهذه دائما في الغالب الأعم تقرأ مفخمة الهمزة، وهذا خطأ، أن همزة الهمزة مقطوعها وموصولها كلها مرققة مفرققا مستفلة من أحرفها، هذه من الحروف المستفلة. إذن نقول إيش؟ الله، بدون مبالغة في الترقيق، إيه الله إيه، لا لا لا بلاش، ما في داعي للمبالغة. الله الله الله غلط، ال ار ا الله خطأ، صحيح الله الله. أصحاب، أظلم، ومن أظلم، أرضيتم أرضيتم، له إيه وله أرضيتم، لا غلط، أرضيتم غلط، الصحيح بينهما أرضيتم، من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. تفضل. أصحاب الله، ومن أظلم أرضيتم. أحسنت. بعده. أصحاب الله، ومن أظلم أرضيتم. أحسنت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا من لزمت إلى ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، فبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى، من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به والله خير حافظا، الأذن تسبح في هدير بحوره والعين يغمرها تلألؤ نوره، والصدر من نفحاته مستنشق، أنفاسه الملأ شفا بعطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره، حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره، كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى، من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير حافظا، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا من لزمت كتاب ربك حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا، أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي يوم القيامة بالنجاة من اللظى، من يحفظ القرآن في أفعاله يحفظ به فالله خير الحافظا. الأذن تسبح في هدير بحوره والعين يغمرها تلألؤ نوره والصدر من نفحاته مستنشق أنفاسه الملأ شبا بعطوره حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره حتى الشفاه تذوق فيه حلاوة مثل ارتشاف الشهد بين سطوره. حافظا ومرطبا منه اللسان تلفظا أبشر بطيب العيش في الدنيا وفيه